واضح. لذلك المتشبع بما لم يعط كلابس كلابس ثوبي زور، هذا في الايه؟ هذا في الكذب، هذا في الكذب. ولا يصح لك ان تحتج به على على العموم، لان الحديث في خصوص الكذب، خصوص الكذب، ولا تحتج به على العموم، لانك لو احتجت به على العموم سالزمك ان تستصحب عموم السرقه على كل ما